لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات مصابيح السنة. هذه الحلقات التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. في هذه الحلقة وفي كل الحلقات نرحب بضيفها الدائم فضيلة الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. حياكم الله دكتور عمر وأهلا بكم. أهلا وسهلا. لازلنا نطالع ونسبر أغوار الهدي النبوي الشريف، ونرجو من الله العلي القدير أن يوفقنا إلى اتباع هديه عليه الصلاة والسلام والاقتداء به، وهو الأسوة الحسنة عليه الصلاة والسلام. كان المصطفى عليه الصلاة والسلام حريصا على فهم صحابته وتصحيح ما اختل عندهم أو ما كان خاطئا من المفاهيم التي ترد عليهم، ونحن بالتأكيد في زماننا هذا مجموعة هائلة من المفاهيم، وخاصة في ظل الانتشار الكبير جدا في أقنية الوعي والمعرفة والعلم. هذه المفاهيم الخاطئة التي ترد على الناس كيف نصححها إذا حصلت استنادا إلى هديه عليه الصلاة والسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ولهم أبعد. كما تفضلتم، أحيانا قد تلتبس بعض المعاني والمفاهيم، هي في أصلها أحيانا قد تكون شرعية، لكن تنزيلها على ذلك الموقف أو على هذا قد يكون فيه لبس وخطأ وإشكال. أحيانا قد يفهم النص الشرعي على غير وجهه، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويصححه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام في هذه المواقف التي تمر به، حتى ولو كانت في معاني اجتماعية كما يقال، يبادر إلى تصحيحها وينقلها من الأحيان من المعنى الأدنى إلى المعنى الأعلى. قد لا يكون حينما نقول خطأ، يعني قد لا نقصدها بالدقة بكلمة خطأ الذي هو ضد الصواب، لكن قد يكون معنى أدنى وهناك معنى أعلى فيرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مرة من المرات كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه، فمر رجل من الناس فقال: ما تقولون في هذا؟ يعني إيش تقييم المجتمع لمثل هذا الرجل؟ قالوا: هذا حري إن خطب أن ينكح، يعني يزوج، وإن تكلم أن يسمع له، وإن جعلوه يعني كما يقال من وجهاء المجتمع، أو على الأقل من الناس الذين لهم حظوة. مضى الرجل، ثم مر آخر قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: عكس الصورة الأولى، هذا حري إن تكلم ألا يسمع له، وإن خطب ألا ينكح، لا يزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اللي هو الثاني خير من ملء الأرض من مثل هذا. سبحان الله. قال أهل العلم: كان الأول من المنافقين، من أصحاب البزة الحسنة، وإذا رأيتهم إيش تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح المفهوم هنا، ليست المقاييس عند الله عز وجل بهذه المظاهر، لا، العبرة عند الله سبحانه وتعالى بما عليه الإنسان من دين وتقى وصلاح. كما أن الغنى لا يمدح لذاته، فالفقر لا يذم عليه صاحبه، لأن أمور لا تدخل تحت التقييم الديني والشرعي للإنسان، إنما يدخل تحت التقييم صلاح الإنسان في نفسه، في رجولته، في أخلاقه، في مروءته، في حسن تعامله مع الناس. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن تقييم المجتمعات للناس ينبغي أن يكون وفق الإطار الشرعي. قد يكون هناك إنسان عليم اللسان كما يقال، متكلم، مثقع، غني، ثري، صاحب مكانة، صاحب وجاهة، لكنه ليس من الدين بذاك الموضع. نعم. وفي المقابل قد يوجد إنسان فقير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشعث، أغبر، ذي طمرين لا يؤبه له. فما هو ميزان هذا وهذا؟ الموازين الدنيوية ليست معتبرة هنا، إنما هي الموازين الدينية والشرعية. فنحن نقيم الناس بناء على ماذا؟ على ما قاله الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كذلك أيضا ينسحب هذا على، يعني شفت هذه قضية عامة حتى في قضايا الزواج، يعني يأتي رجل ويخطب موليتك أنت أيها الإنسان، يخطب أختك، يخطب بنتك، ثم كي ما هي المعايير التي يعملها الناس هنا؟ يأتي الشرع ليبين ما هي الطريقة المثلى للتقييم. والشرع هنا في هذا المقام لا يلغي الاعتبارات الفطرية التي فطر الناس عليها من اعتبار المال والجمال والحسب والمكافأة، هذه لا يلغيها، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين المعنى الأعلى الذي ينبغي أن يراعى. تنكح المرأة لأربع: لدينها، لجمالها، ولحسبها، ولمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبالي بتلك الأشياء، لا، لكن ليكن المعيار الديني هو الأصل. ولذلك من فقه بعض العلماء في هذا الباب أن يقول: أسأل أولا عن، يعني من الأشياء، يعني هكذا يقولون: أسأل أول عن جمالها، عن نسبها ومناسبة التكافؤ، مسألة معروفة عند أهل العلم، ثم في الأخير أسأل ما دينها، حتى إذا قيل لي إن دينها فيه ما فيه أتركها ليكون الرد لأجل الدين، ليكون الرد لأجل الدين لا لأجل أي شيء آخر. بعض الناس يقول أهم شيء بس هي جميلة ولا لا، موظفة، معلمة، يسأل عن المال مثلا. واضح؟ قد تكون قضية النسب بالنسبة واضحة لأنه يقدم على بيت يعرفه. ثم إذا قيل ترى دينه وسط، قال لا إن شاء الله بس المال وكذا، إن شاء الله بعدين نصلح وبعدين نرقع وبعدين نسوي. لا، هو يسأل أول شيء، بعضهم يسأل عن الدين، ثم إذا قيل لا بس تراها جميلة، تراها موظفة، فيقدم. فكان من فقه بعض أهل العلم، وهذه وجهة نظر على كل حال، يجعل السؤال عن الدين في هذه الصفات الأربع آخر شيء، حتى إذا أقبل لاكتمال الصفات، وإذا أعرض لنقص هذه الصفة التي أكد عليها النبي عليه الصلاة والسلام. جميل. إذا كان عليه الصلاة والسلام يعني يوظف المواقف من صحة العبارة لتصحيح مفاهيم كما فعل مع هذين الرجلين، لأن المجتمع في الغالب ترى حتى هذا النبي صلى الله عليه وسلم يستصحب طريقة العرب في تقييم الناس، يستصحب طريقة العرب ويعرف كيف يفكر الناس، فأراد أن يبين صلى الله عليه وسلم ما هي الطريقة أو ما هو الهدي الشرعي في تقييم الناس. يعني مرة من المرات ثمة معاني شرعية بعيدا عن الذوات والأشخاص، قال أبو بكر كما في الترمذي وغيره، قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون آية على غير وجهها، أو تفهمون آية على غير وجهها، وهي: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ففهم بعض الناس أنك إذا اهتديت في نفسك ما عليك من الخلق، والنتيجة بهذا الفهم نغلق باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما لك دخل، خلاص كل من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. قال: وإني، هذا التصحيح الآن، لاحظ كيف تأثر أبو بكر في تصحيح المفاهيم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. إذا ما مفهوم الهداية في الآية الكريمة؟ من مكملات الهداية أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر وفق الطريقة المعتبرة شرعا: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فلم يستطع بلسانه ولم يستطع بقلبه. إذن أبو بكر كأنه شعر ببداية تغير، أو بمفهوم يتردد على ألسنة بعض الناس، أنني أنا كما في آية المائدة إذا اهتديت صرت صالح في نفسي، ما علي من الناس، أرى منكر خلاص أنا اهتديت، لا يضرني من ضل إذا اهتديت. فصحح المفهوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يبدو لي أنه مسألة تصحيح المفاهيم الخاطئة التي ترد يعني على الإنسان أو أمامه أمام ناظريه، نعم، هي مسألة عبادية، وهي مسألة كذلك فيها نوع من الذوق العالي عند الإنسان، بمعنى أنه قد يمر علي يعني فهم خاطئ، ولكن عجزا أو كسلا أمره كما هو، سواء عند أطفالي، نعم، أو عند زوجتي أو عند زملائي في العمل أو غيره. بمعنى أنه الإنسان عندما يكون عارفا بالمفهوم الصحيح لما يمر أمامه من أخطاء، يفترض فيه أن يقوم بتصحيحه وألا يتركه يمر. هذا يذكرني بموقف، يعني وله صلة بالموقف الأول، يعني نظرة الأطفال، وأقولها بكل ألم، يعني المجتمع أحيانا يربي على تعظيم المظاهر. وعلى احتقار أصحاب المظاهر البسيطة كما يقال. مرة من المرات أراد أحد أولياء الأمور أن يكسر هذا المفهوم الخاطئ، فخرج ورأى عامل البلدية الذي ينظف في الشارع. الصغار بشكل عام وعموم الشباب في مقتبل أعمارهم لا يأبهون بهذه النوعية من الناس، مع أنهم يقوم بمهمة وهي تنظيف الشوارع وكذا، جاءوا من بلاد بعيدة يطلبون الرزق براتب زهيد. كيف ينظر؟ ربما لأنهم ينظرون إليه هذه النظرة الدنية، ربما لا يسلم عليه، ربما لا يأبه به، وربما وربما. بينما لو مر به في نفس الشارع، العامل هنا موجود، يمر في نفس الشارع رجل وجيه، رجل صاحب سيارة، يعني من مظاهره في سيارته الفخمة في لباسه، ربما هو يبادر بالسلام عليه مع أن الحق له. نعم. لما؟ السبب هو هذه النظرة الخاطئة. يقول هذا الوالد، يقول أردت أن أكسر هذه الفروق الفردية الخاطئة في نفوس أبنائي، فقلت لهم انتبهوا يا أبنائي، أرأيتم هذا العامل الذي يعمل في الشارع؟ هذا ربما يكون من أهل الفردوس الأعلى، إنه يقتات لأولاده، ويقتات ربما لأم وأب هناك في الهند، في بنغلاديش، في أي بلد أخرى، ويرفعان يديهما لهذا الولد الذي سار آلاف الكيلوات وتغرب وحصل منه ما حصل من أجل 400 ريال أو 500 ريال في الشهر. هذا يقوم على أسرة كاملة يا أبنائي، لا نحتقر أحد، ولا رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، ربما هذا لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. وبعض الناس قد يكون، لازم بالضرورة نعرف من الأثرياء ومن الوجهة من هو من أولياء الله المتقين، ليس بالضرورة يعني حتى بعد لا نقع في مفهوم خاطئ، لكننا نتكلم بشكل عام أن عندنا نظرة للأسف تنطلق في تقييمها من المظاهر، من المظاهر. إذا أذنت لي، فيه مفهوم آخر معنوي موجود، وهو يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصححه أيضا، وأنت تعرف ماذا كان يحدث في العرب في الجاهلية من حروب ومن يعني مناوشات ومنازعات. قال عليه الصلاة والسلام مرة لأصحابه: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. عجيب، المظلوم مفهوم أن ينصر، لأنه يحتاج أن يعان على من ظلمه، لكن كيف أنصر الظالم؟ هنا قال عليه الصلاة والسلام: نصرك إياه أن تمنعه عن ظلمه. إذا مفهوم النصر هنا تعدل، أشمل من أن يقتصر على مظلوم فقط، بل حتى الظالم حينما يقدم على خطأ، فمن النصر له ومن النصح له أن أقول له: توقف، ما أنت فيه خطأ، ما أنت تفعله الآن مع هذا خطأ. ولذلك عليه الصلاة والسلام تطبيقا لهذا، رأى مرة أبا مسعود البدري يضرب غلاما له، يعني أحد عبيده، فقال له، سمع صوتا من خلفه وقال: أعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك عليك منه. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، كونك أنت الآن في لحظة غضب وكذا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح هذا المفهوم. الآن يعني واضح من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن أبا مسعود كان مخطئ في هذا الضرب، إما في أصله أو في وصفه، بمعنى قد يكون العبد أخطأ فيستحق التأديب، لكن قد يكون أبو مسعود غلبته نوبة الغضب فشد في الضرب وآلم هذا الغلام إيلاما شديدا، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقدرة الله العظيمة. هنا لم يملك إلا أن أعتقه لوجه الله تصحيحا لهذا المفهوم. إذن هذا مثال عملي تطبيق نظري، وهذا مثال تطبيقي. نحتاج أبو أسامة إلى هذا المعنى في أحيانا محاضن تربوية، بعض الأساتذة أحيانا أو بعض الموظفين، دعني أقول بشكل عام سواء أستاذ أو غير أستاذ، قد تكون له صلاحيات في الإدارة، قد تكون له صلاحيات في الجامعة كمثال، فربما أخذته الحمية، لأن الطالب مثلا في الجامعة، وهذا نراه في الجامعة أقول لك بكل صراحة أحيانا، وهي نماذج قليلة، فالغالب في الطلاب الانتظام، والغالب فيهم يعني الأداء، أحيانا بعض الطلاب قد يسيء التصرف، فقد تأخذ الأستاذ الحمية أو العزة بالإثم، فيريد أن ينتقم لنفسه هنا، فيحاول أن يمنع الطالب أو يستخدم أكبر ممكن قدر من الصلاحيات. فهنا ينبغي لي أن أقول هنا: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فأمنعه من أن يتجاوز ما أباح الله له. جميل، هو يبدو لي فيه ارتباط يعني، وأنت يعني تؤكد هذا أو تنفيه، بين تصحيح المفاهيم الخاطئة وبين الأمر بالمعروف. لا شك لا شك, جميل. لا شك. طيب يعني ما الذي يفترض عند هذا المصحح أو هذا الآمر بالمعروف أو ما هو الأسلوب الأمثل لهذا التصحيح؟ وأنا أضرب مثالا هنا. نعم. وقد ذهبت أنت وكثير من المسلمين إلى الحرم المكي على سبيل المثال. نعم. وفيه مشارب كثيرة ومذاهب كثيرة ويعني مختلف الألسن والعادات يعني أرى أنا ويرى كثيرون بعض الأشياء التي نعلم يقينا عدم علاقتها بالشرع الكريم, بعض التصرفات. يعني ما الذي يفترض مثلا في مثل هذا الموقف وغيره أن كيف يصحح الإنسان هذا المفهوم, كيف يأمر بالمعروف لكي يستنقذ هذا الإنسان, خاصة أنه لاحظنا أن بعضهم يعني قد استقر عنده هذا الأمر بما لا يدع مجالا للتغيير, فماذا يفعل؟ يعني هذا المشهد أو الموقف هو داخل تحت عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أحيانا قد يحول بينك وبين تصحيح الخطأ لأنه ذا اللغة, أحيانا قد يحول دونك ودون ذلك أن تخشى أن يترتب على هذا التصحيح منكر أعظم, لكن الأصل هو التنبيه بالرفق واللين قدر المستطاع, هذا الأصل. بس لكن أريد أن أنبه إلى نقطة مهمة جدا, وهي أن تنتبه قبل أن تنكر أو تغير, يعني أن يكون هذا الأمر مما لا يسوغ فيه الخلاف, لأن هذا الرجل قد يكون انطلق من رأي فقهي آخر. جميل. جميل. معتبر. جميل. فإن كان له رأي قد انطلق هذا الرجل من رأي آخر معتبر, فلا يسوغ لي أن أفرض على الناس قولي أو أن أنكر عليهم, وأنا أعرف أن هؤلاء عوام اقتدوا بهذا الفعل بقول معتبر بالمذاهب. ولهذا سبحان الله كلما اتسع علم الإنسان اتسع عذره, كلما ضاق علمه ضاق عذره. جميل. ولذلك أكثر الناس الذين يبادرون إلى الإنكار في المسألة التي يسوغ فيها الاجتهاد إنما هم الذين قل علمهم, الذين لا يعرفون إلا قولا واحدا. وهذه فرصة وأكد فيها على إخواني وأحبابي ممن يرغبون في التنبيه والتصحيح أن يتأكدوا أن هذا مما لا يسوغ فيه الخلاف أو ليس فيه نص. يعني حينما أقول يسوغ فيه الخلاف معناه أنه ليس هناك نص صريح في المسألة, أو ليس هناك إجماع, أو ليس هناك ليس هناك إجماع, أو ليس هناك نص واضح في المسألة. أما إن كانت المسألة مما ساغ فيه الخلاف وتداوله الأئمة رحمه الله تعالى, فهنا لا يسوغ لي أن أنكر, وأنا أعلم أن هذا الرجل الآن ليس من المجتهدين وليس من إنما هو من العامة المقلدين لعلمائهم ومشايخهم. هذا المصحح إذن نيته إن شاء الله طيبة, لكن أحيانا قد يسيء من حيث يريد الإحسان. نعم, مثلا يقول يا أخي لماذا تنكر علي؟ يا أخي هذا قول لبعض أهل العلم, الإمام الشافعي يقول كذا, ولا الإمام مالك, ولا الإمام أحمد, ولا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول كذا. فهنا أنت قد يسقط في يدك فتسيء من حيث قصدت الإحسان. وأذكر رجل أنكر على واحد من العامة شيئا لأنه هذا اعتاد على قول, وتفاجأ أن هذا الشايب أو الرجل الكبير السن أن عنده من العلم شيئا كثيرا. قال ماذا تحفظ في هذه المسألة من الأقوال؟ قال ما فيه إلا قول واحد. قال لا, فيها أربعة أقوال, القول الأول والثاني الثالث. الرجل أسقط في يده, قال يا بني لا تنكر حتى تتعلم. يا سلام. إذن هذه القاعدة ذهبية نخرج بها في نهاية على هذه بصيرة الحلقة. أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة. جميل جدا. نختم دقائق هذه الحلقة بالشكر لكم دكتور عمر على ما تفضلتم به. نشكر الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات على بقائهم متابعين لهذه الحلقة التي كان ضيفها الدكتور عمر بن عبد الله المقبل, الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. نعود فنلتقي بإذن الله وحوله وقوته مرة أخرى. استودعكم الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان